ايه ده؟ وقد علم الله فيما لم يدر. وقف صحيح. تدي في حاجات تانية من التبع أبا الأرقم ضل أي حاجة كله كويس. تعالى مصطفى ماشي وكل ميسر لما خلق له والعمل والسعيد من سعد بقضاء الله. طيب ماشي خلاص. والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. يعني يكون الله جل قد كتبه في السعداء أزلا، والشقي من كتبه الله في الأشقياء أزلا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكتابين، كتاب في يمينه وكتاب في يساره، وبين أن الكتاب الأول مكتوب فيه أسماء كل أهل الجنة وأسماء قبائلهم، والكتاب الثاني مكتوب فيه أسماء كل أهل النار بقبائلهم. فالمسألة محسومة من الأزل، هؤلاء أهل السعادة وهؤلاء أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء أهل النار وبعمل أهل النار يعملون. والحمد لله أننا لا نعلم. ولذا هذا المقدر والمكتوب إرادة كونية أم شرعية؟ كونية. كونية خلاص، قضاها الله من زمن، هذه إرادة كونية. ونحن لا ننشغل بالإرادة الكونية، فنحن لا ننشغل بالمراد بنا، وإنما ننشغل بالمراد منا. يعني لا ننشغل بالإرادة الكونية، وإنما ننشغل بالإرادة الشرعية. فلا ننشغل بالمراد منا ولا بالمراد بنا، وإنما ننشغل بالمراد منا. منا لا ننشغل بالمراد بنا، وإنما ننشغل بالإرادة بالمراد منا. ولذا الصحابة ما كانوا يسألون لما أمر ربنا، وإنما يسألون بما أمر ربنا. فشعار الصحابة بما أمر ربنا، يعني بماذا أمر لكي نطيع. فإذا أنا لا أنشغل، لا أدري هل أنت مكتوب في الكتاب الذي هو يخص السعداء، أم مكتوب في الكتاب الذي يخص الأشقياء، ما ندري. فلم يعد أمامنا إلا العمل، ومعنى العمل العمل بالإرادة إيش؟ الشرعية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نبههم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكتابين إرادة كونية، ففيما العمل قال اعملوا، يعني انشغل بالإرادة الشرعية. فبيان عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له إذا كان أسماء محددة وهذه أسماء محددة يبقى فيما العمل كده كده منتهي المسألة. قال هذا كأنه يقول هذا انشغال بالإرادة الكونية، عليك أن تنشغل بالإرادة الشرعية بما يراد منك. قال كل ميسر اعمله، وأنا لا يمكن أعمل إلا بمقتضى الإرادة ليش؟ الشرعية. لا، ماذا أعمل؟ أعمل أنظر ماذا أمرني ربي ليعمل، بماذا بين لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل. فلما أجي أعمل أقيم الصلاة لأنه أمرني بها، وآتي الزكاة لأنه أمرني بها، وأصوم أمرني بذلك، وأصل الأرحام وأبر الوالدين لأنه مأمور بهذا. إذن هنا السعيد من سعد بقضاء الله، يعني السعيد أزلا، يعني السعيد كونا. والشقي من شقي بقضاء الله، وهذا كونا. أما نحن في الدنيا فلا ندري، وطالما لا ندري فليس أمامنا إلا العمل، أن نعمل لتحقيق أمر الله تبارك وتعالى. وقلنا العمل ينحصر في أمرين كلكم ذكرناهما أكثر من مرة، أمرين، ها؟ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. تصديق الخبر مطلق، أصدق كل الأخبار وردت عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق مباشرة وأسارع بالتصديق. وأما الأوامر فأفعل ما أستطيع، أفعل ما أستطيع. إذا أتيتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو الإسلام والتسليم. ولعلنا في الخطبة كررنا موضوع مهم، مسألة تجديد الإسلام، ودي مهمة جدا تجديد الإسلام، لأن معظم الناس مسلمون لأنهم ولدوا مسلمين. أما أنت لا، أنت طالب علم، لازم تجدد إسلامك وتجدده على بصيرة وتعتقد وتلزمه لزوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن لما أعمل أستبشر. فهنا جمع بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنشغل بالكوني، حاضر. انشغل بالشرعي، حاضر. لما انشغل بالشرعي أقول لعلي يسرت، وطالما يسرت العمل أهل السعادة، إذن الرجاء فيه أن أكون سعيد، ولأن الرجاء من العمل، من العمل. وقال اعملوا، هو قال اعملوا بقلوبكم وبجوارحكم، ولا بجوارحكم فقط؟ اعمل يعني قلبك يعمل، قلبك يحب الله، يخاف الله، يرجو الله، يصدق يصدق، يقر يوقن، يتوكل ينيب ينوي. فعمل لابد أعمل بقلبي ولابد أعمل بجوارحي. فلما أوفق للعمل هنا ساعتها لازم أرجو أن أكون من السعداء، لأن الرجاء نفسه عمل وعبادة، فلابد أرجو أن أكون من السعداء من دون أن أغتر بعملي، من دون ما أغتر، ومن دون أن أستكسر عملي. لأنك لا تمنن تستكسر، فأنت تعمل ولا تستكسر على الله عملك، تتصدق. واحد بعض الناس من الجهال يصلي الخمس صلوات في المسجد، يقول لك أعطينا ربنا حقه. أعطينا ربنا حقه إيش يا عم أنت؟ الله دي أنت يا دوبك عملت الواجب، وأنتوا في العرف العام بتقول له شكر على واجب. صليت بتمن على الله الصلاة، لا تمن علي إيش إسلامكم. والصلاة إسلام ولا إيمان؟ إسلام في الأصل، مش كده؟ لا تمن علي إسلامكم. فأنت مهما تعمل من أعمال تستبشر بالعمل وتستقل العمل، لازم الاثنين تجمعهما. والإنسان لابد يجمع أشياء كثيرة جدا في وقت واحد. فأنا واظب العمل وأخلص فيه وأجتهد فيه وأرجو به ولا أغتر به. أرجو به، يا رب أنا عملت وأطعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي وأصوم، يا رب يا رب أرجوك أدخلني الجنة، ولا أستكسر عملي ولا أمن بعمل. هو ذا الجنة، هو ذا العمل المطلوب. فإذا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وخلي بالك أن آفة طلاب العلم السلفيين الاغترار. ده بعضنا اللي هم دخل في منهجنا ودخل ونال قسطا من علم الجرح والتعديل، تجد ينظر للناس كأن الناس كلها ضلت، خلاص هو بس اللي كويس، خلاص الناس كلها ضلت. ينظر الناس كلها كل الناس بدأ يكون عنده علو، فيخشى أن يصل به الحال أن يكون كعابد بني إسرائيل الذي قال لأخيه والله لن يغفر الله لك أبدا، فيتألى على الله سبحانه وتعالى. فممكن يقول لك أما دول حزب النور ربنا يغفر، ده ربنا هيغسل بهم الأرض. ما أدراك أن يغسل الأرض، ممكن يتوب عليه الخرضاوي ده هيدخل النار ويتعاش عرفك، ما يدريك ما يدريك، لعل الله يغفر له، أنت ما يدريك. فخلي بالك احنا منهجنا صار الآن في كثير من الناس عندهم هذا الاغترار، لأن كما ذكرنا تعلموا التخلي ولسه لم يتعلموا التحلي. والتحلي أن تستقل عملك وألا تمن بعملك، وأن ترجو الله عز وجل، وأن تتعلم الذلة التامة، لأن العبادة مع الله تمام الخوف مع تمام الحب، أو كمال الحب مع كمال الذل. ولذا لما تجد حد بيحب حد زيادة ما في إشكال، المهم ألا يذل له، لأنه لو جمع الحب والذل هيبقى عبد من غير الله على طول. فأنت تجد إنسانا ذليلا لإنسان لكن لا يحب، وتجد إنسانا يحب إنسان لكن لا يذل له، ما هذا ليس بعابد. العابد هو ما اجتمع فيه الحب والذل، الحب والذل، ونحن لا نذل لأحد أبدا. هل نذل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا لا ما في. هل نذل عليه؟ أيوة نذل علينا كلنا، لأن أذلة على المؤمنين يعني متواضعين مع إخوانهم محبين لهم رحماء، هذه الذلة بمعنى الرحمة. ولأن الآية أذلة على المؤمنين يعني رحماء بينه، وفسر القرآن بليش؟ بالقرآن. لكن ليس الذلة أنا لما أراك أنحني لك أو أسجد لك، لا، والأجل تحت رجلك، لا، هذه ذلة مذمومة. إنما الذلة المقصودة هي الرحمة، الرحمة هي هذه. فإذن الأعمال بالخواتيم، الإنسان ينشغل بالإرادة الشرعية ويجمع الإرادة الكونية عند الخضوع والتذلل والحب والرجاء، فيعمل كده أدى الإرادة. ليش أدى؟ موجب الإرادة الشرعية أمرني نفذت، مع موجب الإرادة الشرعية ابتدي أتعلق بالإرادة الكونية، أقول اجعلني من السعداء اللي انت أردتهم بإرادة كونية أن يكونوا سعداء، اجعلني من السعداء. ولما أقولها أكون بحقق عبادة الرجاء. أجلني من النار، وهنا أكون بحقق عبادة الخوف. فأنا أحقق العبادتين الخوف والرجاء، أحققهما متعلقا بالإرادة الكونية ملتزم بالإرادة الشرعية. كده واضحة؟ الحمد لله. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذا قيد مهم كما قال ابن عثيمين رحمه الله، فيما يبدو للناس. من الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس؟ هم المنافقون وأهل الرياء فقط، هم هؤلاء. يعني أنت تصلي اللي تبدو لنا؟ لا، أنت أكيد تصلي لأنك حالا لا تصلي معنا. إنما من صلى فيما يبدو للناس كالمنافقين يأتون الصلاة وهم كسالى ويأتون الصلاة ليراهم الناس، وإذا في الفجر ما يجي وفي العشاء ما يجي، دنيا ظلمة أيام النبي صلى الله عليه وسلم في ظلام، فلا يأتون صلاة العشاء والفجر ما يأتون. ثم المنافق لما تقبله يقول لك، أول ما يقابلك المنافق قال لي قبل الصحابي كنت فين في العشاء؟ فالصحابي يقول صليت. طب أنا ما رأيته، هو أصلا لم يأتي، هو أصلا لم يأتي. وفي الفجر ما يأتي، ما في في ظلام في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتون ويظنون الناس خدعت فيهم. هو لا يحب الصلاة، لكن نحن نصلي لله سبحانه عز وجل، صلي لله تبارك وتعالى. فهل إذا صليت فيما يبدو للناس أنت شابهت من؟ المنافقين. إذا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إذن الحل أن أعمل، أن أعمل الجنة من غير فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار. وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ترى إنسان عاصي لكن والله بيحب الله ونفسه يتوب ونادم وحزين على اللي بيفعله، هو مقصر في طاعة الله تبارك وتعالى، ورب يتوب علينا ويبكي. هذا سيأتي عليه وقت بإذن الله يتوب ويرجع، لكن عمله في بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فالكلام هنا في الأول على المنافقين، وفي الثاني على النادمين الذين سيؤوبون ويرجعون، فهذا الذي يدخل الجنة. لكن المنافق عمل كده وعمل كده لن يدخل الجنة، فهي محرمة على المنافقين. طب هقرأ الفقرة لأنه تقريبا خلاص. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك أو لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. التعمق مسألة القدر بحيث تصل إلى الجزم، لكن التعمق في بحيث التعلم مسائل القدر، ما هو أكثر واحد تعمق في القدر هو من أئمة السلف اللي هو ابن القيم، ومهما أنت تعمقت لن تصل إلى تعمق، لكن تعمق للتعلم لا للجزم. أول ما تجزم ضعت أنت، لازم إذا جزمت تجزم بما جزم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتقول أنت مطمئن، أبو لهب في النار تمام كده، عمر في الجنة تمام كده، طيب الإمام مالك في الجنة، وصلت إلى الجزم لا يجوز لك، أرجو أن يكون الإمام مالك في الجنة تمام كده، أوباما في النار نظن ذلك، أو فلان اللي هو مات على المعصية ومجاهر بها ولم يصلي أبدا تقول في النار، تقول أخاف عليه، أخاف عليه من النار. فإذا ذريعة الخزلان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، علمنا أشياء نقف عندها، لأن قلت لك القدر في ساحل، في الآخر في ساحل، عند الساحل تقف، لأن الصحابة وقفوا، إذا عديت الصحابة ستغرق خلاص، هتقع في البحر فانتبه، آخر شيء الصحابة. قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا تقول لماذا يعذب فلان ولا يعذب فلانا، أنت الآن تسأل. ونهوم عن مرامه، نهوم عن إدراك إرادة الله في القدر، لماذا يخلق سبحانه وتعالى عمر وأبو جهل والاثنين في بيئة واحدة، ظروف واحدة، مكان واحد، معاملات وراثية واحدة، جينات واحدة، ومع ذلك واحد يكون من سادات المؤمنين واحد يكون من سادات الكافرين. لما تقول لماذا، أنت الآن تسأل عن مرام الله وليس لك، هناك حكمة معينة هو يعلمها سبحانه عز وجل. قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذن لا نقول لماذا يا ربي فعلت كذا، لماذا خلقت سبع سماوات، لماذا جعلت مؤمن وكافر، لماذا أهلكت قوم، ما في لماذا مع الله. ولذا قلت لك الصحابة شعارهم لما أمر ربنا، لا بما أمر ربنا، فبسأل ربنا أمر بإيش أنفذ، أنا عبد اللي أمرنا نفذه، لكن لا أقول له ليه لماذا. وإذا بعض الناس يقول ليه يا رب كده، هذا اعتراض على أمر الله تبارك وتعالى، يخسر بس في صفقة في تجارة يجي له شوية برد يا رب لي كده بس لي كده النهار الصبح يلا بينا نصلي.